هذا النوع الجديد اسمه ديمقراطية توافقية. الديمقراطية التوافقية بحيث حتى الأقليات يكون لها مقاعد في البرلمان، ومن ضمن نظام الكوتا اللي يخلون الحريم دائما يدخلون بالكوتا. طيب، الديمقراطية التوافقية هذه أيضا فيها عيب عظيم. الديمقراطية التوافقية في مجتمع تعددي معناه إضعاف السلطة المركزية، يعني مجموعة من الناس، هذا نصراني، هذا شيعي، هذا ليبرالي، هذا كذا، كل واحد عنده أجندة مختلفة عن الآخر، وكل واحد يبدأ يضرب الآخر، وكل واحد يبدأ يتربص الآخر، وكل واحد، فالسلطة تتعب من هذا التنازع. فالسلطة هنا إذا تعبت، ما الذي سيحصل؟ ستكون لقمة سائغة لانقلاب عسكري سهل، أو أي قوة، أو العدو الخارجي. تذكر أولا لما شرحنا لك عن الدولة الإسلامية، قلنا أنها دولة مجاهدة بطبعها، فركز أنه أصلا كبار الساسة كانوا يتحدثون عن أن السلطة المركزية في أوان الحرب ينبغي أن لا تضعف، فكانوا يقولون الحرية ليست وصفة للموت. لهذا مثلا بعد 11 سبتمبر النظام الأمريكي أصلا سوى أمور يفعلها أي نظام قمعي عربي باختصار، يعني من التجسس ومن طيب عندك نموذج مصر اللي حصل بالسنة الذي حكمها الإخوان، طبق الديمقراطية التوافقية أضعفت السلطة المركزية. نظام لبنان، ما الذي جعل لبنان ضعيفة حتى يبتلع حزب الله؟ النظام التوافقي. ثم ما الضمان داخل النظام الديمقراطي ألا تحصل استقطابات؟ يعني استقطاب طائفي، استقطاب قبائلي داخل مجتمع قبائلي. يعني اليوم الناس هل كلهم سينتخبون الكفء، أم سينتخب هذا ابن قبيلته وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ ثم منهم من سيكونون أكفاء ويدخلون، ولكن من أين لنا أن الحكومة سوف لن تشتريهم، كما يحصل في عدد من البلدان؟ ما الضمان مع وجود الأهواء الحزبية والأحزاب السياسية؟ يعني في بعض البلدان، في بعض الديمقراطيات، الأغلبية البرلمانية هي من تكون الوزارة. طيب هم يكونون الوزارة، كيف يحاسبونها؟ في النهاية أبناء حزبهم هؤلاء. يعني شبهة المحاباة واردة بقوة. طيب يعني ممكن أي حكومة تحتال بسهولة. يعني عموم الأحزاب، قلت عموم الأحزاب أصلا التي تقوم هي من سمحت لها الحكومة بالبقاء والظهور. فلا زال. ثم نبهت على نقطة، فالنظام الديمقراطي عادي جائز أن يلتف عليه، وجائز أن يكون وصفة لإضعاف المجتمع عادي، كما أنه في مجتمعات متجانسة جدا ممكن يكون يعني يأتي بعض الفوائد، لكن لا يأتي بفائدة مطلقة. برنارد راسل قبل أن أنسى كتب التعاسة التي جلبتها لنا الديمقراطية، فقال أن الحريات المطلقة هذه جنت على الأسرة، جنت على كل شيء، وهذا رجل ملحد. طيب قديما في النظام الإسلامي، قديما، يعني لا تظنون أنه لم يكن هناك ثورات بشكل مستمر، لكن قبل قصة الثورات علي أن أنبه، القضاء في الإسلام فوق حكم الخليفة، بدليل ما في كتب الحنابلة والشافعية أن القاضي إذا كان مستقيم السيرة ليس للخليفة أن يعزله. ومعروف تهديد الإسفرائيني إلى بعض خلفاء العباسيين لما قال له أنت لا تستطيع أن تعزلني وأنا أستطيع أن أعزلك. طيب الأمر الثاني ما ذكره ابن تيمية وابن قدامة ابن تيمية في فتاوى وابن قدامة أنه لو خرج جماعة من الناس على الإمام خرجوا ويعني أبوا الطاعة لمظلمة الله ينص هكذا فقهاء الحنابل لم يجوز للإمام قتالهم حتى يرسل إليهم من يسألهم عن مظلمتهم ويزيلها هذا في المغني إذن في طريقة اعتراض يعني في عدم تجويز لقتل المظلوم واعتراض سلمي وإلى آخره طيب هناك نقطة جوهرية في الخلاف بين الزمن القديم والزمن الحالي